بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى: وقد روي بيان عددهم في بعض الأحاديث، والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية، فقد قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم أو يخرج منهم من هو منهم. هذا الكلام من الإمام النسفي رحمه الله في الأنبياء عليهم السلام. وردت أحاديث بعض العلماء قالوا في كلام عليها بضعفها وبعضهم صححها، ومنها حديث أبي ذر وأن عدد الأنبياء 124,000. هذا الحديث صححه الحافظ ابن حبان، وبعض العلماء قالوا في إسناده كلام. لذلك قال هو النسفي رحمه الله: الأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية، يعني لا نحدد عددا في هذا أي في الأنبياء حتى لا ندخل فيهم من ليس منهم، وأن لا نخرج منهم من هو منهم. لذلك نقول نؤمن بكل الأنبياء ولا نحدد عددا، يعني لا نجزم بحصرهم بعدد حتى لا يحصل هذا. وأما ما أخذ بتصحيح الحديث وقال إنهم 124,000 فلا بأس. الحاصل نؤمن بأولهم آدم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأما من ذكر في القرآن الكريم من حيث الاسم فهم قلة قليلة من الأنبياء، نؤمن بجميعهم. قال الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، أي نؤمن بكل الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم، ولكن من حيث التفضيل فإن الله فضل نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم.